السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سبيله الى يوم الدين. اما بعد، لقد ارتأت إدارة المركز الثقافي الاسلامي فرع بجايه ان تكون افتتاحيه النشاط الثقافي لهذا الموسم بسلسله من المحاضرات الهادفه، والتي تتقدمها محاضره فضيله الشيخ عبد الغني عوسان حفظه الله، وبعدها محاضره الشيخ جمال بكم، وذلك يوم الأربعاء بعد صلاة العصر، ثم بعدها محاضرة الشيخ أبو بكر الصديقي، وذلك يوم الخميس بعد صلاة العصر أيضا. ودون أي إطالة، أود أن أشكر الشيخ على تلبيته الدعوة، وليكن في علم الجميع أن هذه المحاضرة عنوانها الدعوة إلى الله وأهميتها عند المسلمين. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه المحاضرة خيرا لهذه الأمة، ونسأله سبحانه أن يجزي الشيخ عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء، فليتفضل مشكورا موفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا بادئ ذي بدء، يعني الإخوان يعني يرتاحوا أن تكون هذه المحاضرة باللغة الأمازيغية. لست أدري، لعل بعض الإخوة يأتون من أماكن مختلفة، لكن إن شاء الله ما في مشكل، حتى نعطي الموضوع حقه، وخاصة ونحن في موضوع وموضع أيضا، يعني في أمرين اشتراكهما وتكاملهما يزيد في أهميتهما ويزيد في أثرهما كذلك، لأنه حتى أن هذه المنطقة مستهدفة، فإذا لا بد أن أمرنا هذا استمزغ أكني على سن المدن، يعني سمسر تكينا سوت سلامكيا ناك نقارن ساغا وسماكين إكشوفن إكشاز لكن زغن أطاس كين سلمن إمين أدي فمور سنرا نغور زرينا را نغور صوزنا را نغور درينا را سنفا سوين إقلاق كنقارن أزبدنا غور ساكني وسا وثي سينن دي سازوارا أكني وسا وزدون يزس أكني وسا وزبدنا غور ساكن داغن واتسخدمن أكني وسا زوارت ألا ما تساقرا. لذلك أرجو يعني ممكن إن شاء الله أحاول قدر الإمكان من حيث إراد وذكر الشواهد قد تكون بمثابة القواعد المحصلة للفوائد إن شاء الله. أولا بادئ ذي بدء ذي سزورة إمردني الدعوة إلى الله صغر يكن قارن ألا يفك بنظم مدنا أطاس مدنا غارن، ولكن يليون أروشو مقغار يليون ذي شو أكن قارن إيد لبغيس ذي شو إذي سوينس أكن قارن ذا شوك كنقارن ذاغن اي زين يعني زيني قلان قوين ديغار مدن. لذلك يزمريون في أدي غريمانيس في الفيزينيس كان المصلحين دونيسيس نغين كان ينسنسس يمانيس وذي سخدم مدن المن الفيزينيس إلا ديون إسرين مطرع إلا دوين إيون الخسارة إلا دوين إيون إيواش إيوين قروا لش الفعد الفيزة إلا ديون أوريسي المهمة شي ذكرة. لذلك إلى قنيسين ذي سزورا الدعوة أكن قارن صغري نبنزم أركرا نغوين أرد يفكن صغري نس يمدن أركرا أنوالي هذي سيزوالا إيواشو أتوالي ميمارا مديني فلاني أسار باس أقلو كني تسوى عرضم إيوايا زوايا إمارات سلو إيواين غي تسوى عرضم أرغورسة تحصون ذا شو ذا زاريس أتروح من خاطي غزينك سعان لازلنا خاطي مكل شي عكس يمانيس نوكني زاغن إمارا نوالي الدعوة السيني هو كين أروشو يغدي غار ميلا أروين غراء أرغين فعن ميلا أروين جيسلس ومرسع زنة أروين جيسلا كان قانلس إجيقلا صلاحنا أروين جيسلا الفايزة زمص ماشي ذكرا المهم ولذلك ديس أتنفذون كان قانسو سمشوارا أتنفذون سكين غرطير ذكين قارن هكا سوض فارك نقارن لذلك إمارانيني بلين ربين سبحانه وتعالى إدي خلقا أمدنكي يخلق قديم دين الأكل مالا سمسا ويسبق ناس أن ربي سبحانه وتعالى باللي قلت دي خليقا لك لكن قارن بلا المعنى بلا غسوين بلا الحكمة خاطئ ربي سبحانه وتعالى لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويرنا حكيم عليم سبحانه وتعالى هكا عليم حكيم لذلك إمران السين وربي نوب هدف يمدنا كينا يعني يمدنا كلمة نزالغة ثم تايم سنينا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى أحصان من الدنيا وش متي دي خلق ربي سبحانه وتعالى ده إلى قد السنين يعني بغادي نير إلى قد السنين إي ويشو إي ومي متي دي فكا أردو ليتي دي خلق ربي سبحانه وتعالى إيه يسخناس بلي ماشي ذكرت قيمة ماشي يفكو كل كان بلا المعنى يعني المعنى أمين ريخذ من كرا وسيج أمين ريخذ من كرا وصدق عارض قص المعنى أمين ردي أدي وين كرا نغد يعني نغري يعني أريس يخذ من أكن ذاغن يعني أرث يحوى جارة ماشي يحوى جارة ذاغا ويعني قارن أرثي أرثي نارا نغولي سعارة ذاغا قول لغيس نغولي سعارة أكن قارن قسمو غلينس نغولي سعارة ذاغن قل شغلينس يسويني إقبانين فوين فوين ديفكا فوين ديفوين فوين ديسخزم أنشتكي ربي سبحانه وتعالى يدشي سلمانا سيتي ديتسك وري خزيم خيرا بلا المعنى حذرت اكل دينا ربي الايه كاين فتعالى الله الملك الحق صح ولكن يبغى ديسكن اكن نبغاد نوك زعنا ندر سي سناس اكن ربي سبحانه وتعالى امدنا كي ورتي جاره كانك او سيدي فكار دونيس بصح يخلقي سي داكني واسا ونعيسك لي واسا والحمد لله رب العالمين اكل دينا ربي قطاش لا يسهر سنت لا يا قد دينا ربي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وسوال من لي النايز كنا تيني ديز كان صوت المؤمنون مثلا فتبارك الله أحسن الخالقين ماشي ذكرى على قليل سينا نشتكيو مدن ولكن ينايس باللي أقلكنيد كون وين غايم دانن وتسوى خلق مارك كان أردونيز إلاق مع الناس مع الناس إلاق بناز المكيم أذي السوسر أذي نازين أذي بك الدانيس أذي بك الجهديس المن داكنا رايسين المن داكنا رايوض أن دان غرياف إسوي عكين نغ الحكمة عكين نغ الغاية عكين في دخلق ربي سبحانه وتعالى عبد لك لكن لا تستخدم شحال ديوان بدون يسكن السيمانيس إمارة بغوظة أتصدك لضيذك نغ تساوي ضيذك نغ تطلب أستغر ذيكرك ونسن ذي يغ تسدو ذيذين أستخن ظن دي تسدوم غس ما إلا ولاش تقس المصلحة ينس سلد المصلحة ينك ولكن المعنى سبنزمك هاتان يعاونك أساني يديك قلب غيم المعنى سنسال المصلحة ينس إيمي قداز ومدوكليس أروين قيق بغان غادي يوز أروين غيق بغان أدي روح إلمندك نريف أريف إلمندك نريو خلال إلمندك نري سخدمنا غادي يوين أين قبغان ساكي سيمانيس ديون وزم للصلاح أم عاون للصلاح يونو ريزميرا راين خلام أزي عيون يون في الجايس في الزماس أسان تقص الصلاح كتي غساوي تسواب خاطر تعاونت أزكاد نسالك عيونا لكن دينا ربي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أسمع والم في الطعام في الخير في المعروف قوين قوين تسواب قوين يعني هكذا إن شاء الله المصلحة يعني أينك حل ربي ذوينك بغى ربي ذوينك صحيب ربي ذويني ديفكار ربي أكنا نسخد من المدن أكنا نسوس عن المدن أكنا لازم عوان الفلاس ولكن أينك حرم ربي ولم بلي أينك حرم زينك سلام الطرع أينك حرم ربي زين جيس جيجل الفساد أينك حرم ربي زين لا يزن في نزمة كي غسما إلى ينويس غسما إلى غير نسا باللين زين لا سينفعل ويرنا أتبع ونسالة ويكن زاغن في العدوان يميل الإسم كن قارن مسنوين زينك حرم ربي سيمانيس الوصفي سيسميس كل شيء أم السارقة مثلا نغا أم الزينة مثلا أم الريبة مثلا يعينيتين اسم قنيتين يعني سيمانيس يمريني غواكي ولكن العويز العدوى لكن يزمر ربي سبحانه وتعالى أدي حلك راس الحد يعلس تيسغليس يعلس الحدينس كتشيها قوما غنزون سرنيزاس صعدازاس وزر هذا الشيء تخبر ولكن يعني القدر يدي فكا ربي سلحد يستخدم ربي سبحانه وتعالى كتشي ترغيزاني مثلا الوضوء في الشريعة ينيكت مثلا تاخذ الوضوء الحد يعني كنقارن في الليلة كنقارن يعني الحد الأقصى ثلاثة أتعرض دوز هبل ذي ذي مشي مشكل سنة سنة مشي مشكل يا درة السنة فاتني سلاسة كن دان ورز مرضار دين كذا لو في صربعة نغ كن دان كلام طعاس نعوينك حلا ربي أين ميج يجعل ربي ميج سكر ربي على الحد كتير أتسب دزار ورس ورسي تعدي ورسي زجر حد أكن دان وقل قرأت يزجر لكن قارن أسي زجر نغ كن قارن أسي عدي إذن ولذلك ربي سبحانه وتعالى ين أين رن موفق قزل الصفيس ذي الحديس الخير سلسل الصفيس لتزولا وياق الحديس أتفض الضدار غورس أكن ذاغن الإسم الإسم يعني كن قارن برادينيغ يعني المعوان ما تتفض الضدار غورس أسنرنو خاتش الخير ويني قلنا الخير سامحتية إنما الإسم كن قارن دوينيك حرم ربي إلى قص بعض الضي تزولا كل شيس أينيك حل ولكن الصفاس سالحديس سوزميس كتسب الضرورس وتلك حدود الله فلا تعتدوها مثلا لذلك غسمي لس العجلان يعني أكناد كتسنقذين كان كتسنقذين غسمي لس يعني حشيد بضا خطر شوية وتقلع غرزي قلع عصيمان وسادف الجلوين الزوج غير كان خمسة ناغ المهم فغادي نتساكي سيس ناس يسبقنا ربي سبحانه وتعالى كنار الوليق عندي تسدو الدعوة أخي غير ما كان يدي ميديش في الزماس ميديش قاع ربي الرسول الرسول ذنوزني غير زي مزورة كبدان الدعوة غير وزم أروفريز ربي أرطع ربي العبادة ربي أرتوحيد ربي ذنوزني غير ديفكا ربي زامذية ذنوزني غير ديفكا ربي زي مدانين قال تشبون مدن قال تعاند أكن داغن يعني غن مهم أدخذ من أكن يخذ من نوثني وزدون قبريز قيدة نوثني وزعلن يعني أمزون ذنوثني إزامذية للديان هكا المثال نسن زمزيا نسن ذنوثنيا ولذلك لكن وقفنا نشتكي لند واستسناس اكنا ريسين ومدان خطرش ما يلا يسن ومدان ويعمز اثان يعمد المطراغي مانيس ما يلا اريسين ارى الاق اذيف كدهنيس واذيف كالجهديس واذي يستخدم الالا اقلان غريف السنيس المن داكنا ريسيوز اندا ريسين أين لا تنفع وذي استخدام وكنقارن وذي رحار غورس وذي وذر غورس وذي نذي فلس وذي السوتر وذي السلم أكنا راسي سعو وذي زق أكن داغن وذي كملي وبرزني ما إلى زيني راسي ضرن أسبعز وسيرول وكن داغن أري سكر غارس سكن قارن غارس ديزس أغراف نغميلا صور نغ أين رسي حرن ذوين رسي حدن ذوين رسي سمن عن إيوانش تنيا لذلك عباد الله يسكن ديه ربي غياد الشيغي ومدنكيا أم دنكيا غسن يمس القيامة ويز ويزيق ويزيق يعني إقفغني وبريد ويزيق كفران ويزيق جهلن ويزيق عصان ويزور نغارا أول ربي سبحانه ويزون ضعارا ربي سبحانه ويزون درق بريزيس ويزون درق سنان الفيس ويذاك هسني مثل قيامة إمارة ولين أين غيب وظن أساقرني غيب وظن ويرنا أمكانني إلا قاسم الدناس هجين شحد يوان إمارة يروح الكرب ممكن أمكانني إلا قاس أعوين إلا قاس دشارطة ويزيزك قريبا سليك أذي وليغا كم الدن أكن قارن أكم الدن سعان بوينت نتاموري بوارا أمزو نازي تقجيم جمانيس أمزو نازي تسناغي مانيس أمزو نسري عاير نازي تسرقيم جمانيس أمزو نازي يندم وذي يترو غرس نفع الدماغ ذي مطاون لذلك كنسينا ونا يعني إلا قليس أترضى أن تكون رافيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادين أعوين قدوني تاكير إما نتروح وير كان غير نزل بويس يعني حصل باللي أكيد يا أكيد استسويع تني سير متني إمكني في متسير متني قرات فضرز إيه مدينة كد سكسنا يني يبون دينو يسبون ديني دبوين ديني سنكانتي لوين سن ناغي مولان سن وكتشي هاقو ما نزل غارة سيفن ينتكي نغان ذاغ ذاشيوم إكيوغن لهذا إيه ربي سبحانه وتعالى أنوالي سامسني يودرد ربي سامسني أكين ودنو غالا الغرس خاطرش تسعى ينوذم إكسوان ينوذم أملحان زين أري جن سيغري أكين أتسعوذم يساشب حنا غاملحان وتريت بنا بساسي قوان شرعي قزقان أكاخر أكاغيه ولذلك إمارة الوالي سامحتي كان يتمثل إمارة ديني ربي سبحانه وتعالى مثلا غفت مسني يدرد الخلق من الإنسان أسن سيسي دي خلقا ويخلق سي داكني وسا ويونعيث ويقرزيز هيا ذويا والحمد لله ولكن ذي تاما نايزرين أكن دغن يدرد سامسني باللي يخلق سيد ويسلم ذاس ويصحف ذاس أي نقلق في سين أي نقلق أذيغر أي نقلق يعني غس يسعون ولا غس أكني وسع وليس أودفك كان ممكن سنة ثلاثة ليات لا يسني إدي زقاني قلان قصوصنا الرحمن إمدينا ربي سبحانه ذك سنت الرحمن علم القرآن ولم وياز القرآن يسلم ذيس ينفين فلسة ربي السلاميس يسد يعني جبريل عليه السلام وإن أصغر إن صور غري غرام ويصغريث وربي صغرس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلى قل يسينهم دانكي بلتن ربي سيحفظ ويسلم ذاس الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثوالا بويا الظهور نغيم سلاين ثوث ليس نغي أول نغارة درز بلا شك يالساغا وسان سوى ولي يدي مزقن يذس يالساغا وسان سوى والأرتسي أريد جنب نظمة يسين أكني سلا أكان اسمون شاظن في غوسي وين مخالفنت أكني مخالفن ويذي اسمون انسنت أكان خطيع وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال بيوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. لذلك إمرأة السنين ربين يمدن كي هذه غر حذر سيس مثلا الجس يعني زد علي يمين ساق يعني سزور لكن قارن سزور وسقس إن شاء الله نكني مشي يعني كان قارن دكان كا يعني المهم صغور كي سمسني ورتعنا أسقرت حبست أسوزرت نبنزم أكت صغوريا سوزرت نبنزم أكزا نازيم غاف سمسني ما يقول قرار أنا يدين تفوكسينا الجامعة أنا كذا ينبنظم وري قار وري تقليب وري السطور وري تلازين وري تغيما وري سقسي خاتين ألا نص مصر ألا نص مصر ما. يا أي غار خاطش تغوري ماكي نعسى مسني ماكي حتيني نقاتي نضب لقري كي تسيسي نضيس أعطاس متغوسي وين أعطاس متغوسي وين يتبغيض إقلاق يوجبن فلاك كنا راتي سينض المعنس فيض سيغليد وفيض صوزز هكذا بكل صراحة أروينا لك نفعل ويرنا وين ردي أوينا ريفك الدهنسي ونشتا هذه ولي بلي غامزون ساغا وسا سكان يز بلي أشحال ورسيناف أشحال ساغا وسا نغتسوت ساغا ورسيناف معنى كريسينا وينا يا قل لي من يدعي قل لي من يدعي العلم معرفة وقرار فلسفة نسيتها قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء غسمي لك تشيغس قوزعظ ناس ثقمظ ناس لمظظ ناس حفظظ ناس غريظ يوث ناس ناربعة أشحالي سجيظ أشحالي خص مشي ذكرة ويرنا ماشي زينا راس قضعظهما أزم سني مسنوين ويرنا وسعان أي نور السينين أكيد يفكر بالدنيس أكيد يفكر ببنزمك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أتيت من العلم إلا قليلا للمن بونشتغي هي أكل مد نازي السينين أزنت مسنغ ويذ الأنبياث ولم تشير الأنبياث الرسول ربين يعني يمرسن المن دكنا رستقسن أكنا رنلقث مسنغ حذر ما استنوت تغريض تكتب دين تبضلات قاشوشت زي حذر ما استنوت تغريض ذاش تغريض ذاشو نغت تحبض ذاشو تحبض زي تبضار ثقارة حذر إلى قاتل سينوت بالليغ وين يقعرضن سي زط نتموسني وين يقوبان الخير نذل منفعة نذل فايزة نتموسني النير هذه والي أكن والي تورا مدني متقليب الفاينة راتشن غاس ما يلا متشاني ظلي البطاطا وشو ذا غن أز كاني غادي يقلب في اللاس سلاس كان خاتشي والات باللي زين فوري زميرا غادي يصبر زين نور لقارا غادي يعني غادي يغيب غف فوين رايج وكيد كذلك كان كا إيه يتسمو سنير أكني سنير الإمام أحمد ذيونو مسناو مشاع ذيونو مسناو سوى زاليس وواليس هكي جد واليس خاطر سي مسناون إمسلاين سنة كنت سمو سنير آه نعم أي غال ذي مسنوين إيه غالين تسكن تسمو سنيا أكني قال القبائل الدوز الطالبات تغرد الدوز ومكسان غتكسر ما يلا تبغي الطاغوري الدوم زمنهم أعنو أكن نذي سوتر قلب غا في مسنوين إيه من تصعيد ذا شو غالا ساقمض صغور سن ذا شو غالا سفايد ذاك سن ذا شو إلى غير ذلك ينديه ذا شو دينا يندي سمو سنيا يحواجي تفنا ذاه أما كني قحوج أين رأيش ذو أين رأيش ذو أين رأيس ددغاء نغلا دغاء كني قارن أكثر بونش تنيا أكثر يعني يحوجيت أكثر بوين قحوج يعني أين رأيش ذو أين رأيس أي غار خطر شيء نرأيش ذو أين رأيس أمن ذل ذل كن قارن ذل قوس أكا يزمر يونو أفريز مرصين 30% زي كانوا تسافر وين قيرتي كنت نغيرت سويس ذو تشيكا أسين وكي هلاك وين ريخ من كسني فيه علة المعنى سيهلك وري لا العادي يعني عادي لكن قال مكا ولكن سامو سنين ولي سيتمثل سامو سنين غسم يلا قيون الفن قيون العلم يعني قيوت لا سيونس لكن قال أن وليك أن في كل مثال الشرع سيديا وليك الوضوء مثلا أنا ولي نصر الوضوء الوضوء ماكي يسعى لكن قارن إلى قصار زامي فسن وزميك كن أذمة وان ذي ضار حشة وان ذو شو ذاغن الممسكين الضربية ماشي ذيوث غيرس كنت ولا ميمدين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني إمارة والي ذكي هتحصد باللي غسم إلى تصنظم كرة سرد فسنك إلى قد سنظم عم كرة سرد ظلمي إلى قد سنظم زغن ويظل مضمضان ويظل بستنشاق ويظل ويظل هم بعد يلترم ذي الواجب يلترم السنة يلترم كرة مثلا ولذلك أكني السنيين ومسنى ومقارن سفيان الثوري خاطر شنو كنيز زين قلق أني السين باللي سمسني سلاقة كل شيء يال ثغوسا أرمس خذن ذيال ثغوسا يعني كل هكا يعني هكا ذيال ثغوسا أرنج الخير إلى قصدي السين العلم البيان البرهان هكا أنا خطيئ والعلم والعرف أنا كنا قارن والشر ذاغن إلى قصدي السين خاطر شلو كان كنا كان زويني الشذياض زويني الثبغيض زويني ديوسان قوالاغ زويني ديمزقن زويني يعني قلقان تشه وينك ناغذ لها وينك ناغذ المصلحة وينك ناغذ تفكرينك أسنيني يزمر الحال أتعد ذو الخير ذو الشر الشر ذو الخير يزمر الحال يعني على حسب تخمامينك على حسب يكن قارن المستوينك أسيض وكي الهان توري الهرى وكوري الهرى نتسي أسحر مظن إيمانيك غفوين لك نفعا وصدر ضيمانيك سوين لك يذول أكلسينا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك المن بنشتني آيات متن إدنا ربي سبحانه إيقو مرب أمدنك ولا ولا يساكنين لا يتسين زورا إدي سرس ربي إدي نزل ربي غافوش بيحن نبي في اللسات ربي السلاميس ذي مسلين ذي يعني لا يتسين زورا يمسينا اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي غار لأن الأصل في الإنسان الجهل البنادم يلول الدور يسين يونور ديلول يسين آيات ما تنحذر لكن يدينا ربي الآية الكريمة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني إيه والعلم كسوشو، إنما العلم بالتعلم، أي لاق أتسينال من هلاك السكنين من هلاك الصغن ذوين مسكنني مسنون ذوين الصغرني مسنون نعيس المدن. هكذا هو التسلسل، وهكذا هو التضافر، وهكذا هو التداول، وهكذا هو التناوب، وهكذا هو التناول، وهكذا والحمد لله. ربي غيش قاعد سيدنا جبريل نسيدي بون الوحي للرسول، نسي ناس الرسول صلى كذا وكذا مثلا، والرسول جسدي مسنون، والعلماء كندينا كحيت ابي الدرداء، وان العلماء ورثه الانبياء لا شيء ورثن، وان الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وينيك بويتا مسنيا يسعى ذا شيء يكبر اذريم اسلف كلمه داك نارين السين الوقت إل من داك ناري أتنستخدم الوقت إل من داك ناري نسينا رانغار القوة فازمارت إل من داك نستخدمت إل من داك ناري نسين يال أي نسعى قاري فسنا نستخدمت إل من داك نارانا وأرانا وصيص أروين غاري نسين خاطر شربين يمرغ داك ناري نسين ينا يا غربي أكند نزقلين ولا يا سيس لساني بغاد في كازم يعني كمثال وكشواهد سين قدنا فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إيه إلى قتيس نظر ما بلي ربك وكجارك نكن أيحسب الإنسان أن يترك سودا يمريض وين رسين فعان ينهاد غف وين رسين ضر يمريض الطعاس وينهاد غف المعصياس وكذا وكذا ألا ما يدصيد أن في كدي خلق ربي سبحانه وتعالى إمي خنا زيغني غي مدان تسوى خلق يعني برادين يعمدان كين هذي في الدنيس إما راي غرلي يسكيني هذا يحسو زيغني يخلقي سيد ربي ماشي كان أكنا رايتش أكنا رايسو أكنا رايزن أكنا راي مرح أكنا راي فرح أكنا كل أجتكي زن عارب وينيك حل ربي هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا يحل وندين الحمد لله ويحرم فلونا أكون الحرام الجمت والحلال يشاهد الله يبارك إذ قص البركة إذ قص القناعة إذ قص الخير إذ قص سوم السعادة يعني أكو يعني أكو يكفر الحمد لله وإذ قصك نقارن أين سارات سيرين ثوذر تنوين ثوذر تنوين نار دوني ثنوين لكن نقارن يعني سوز مني أم الحنة قرزان سارات حصز نار سارات فرزز إصلاح نغي ثوالو غساكي كنقارن يثوالو غساكي مدي خلق ربي في الزماس في الجياس من داك نرس وظلنا غانا كنرس خزمان يخلق قد إمداننا كليدينا كسورس نزاريات سورس نزاريات ينادق لياسني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أكنا خطيئ إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المهم إلا ليعبدون أسوال يضيين أيام داني خلقي كده ربي إل من داك نرس عبدا سأكنا خطيئ والعبادة كيا ذين يقرأ قدي السنين مدل هي اسمسان يعني العبادة كيا أكنرسي لسو درسيك تكمليس سو دونيسيك تكمليس يعني إلى قدس إلى قدس أتسخمض إذ جس يلت غوسان يلت السلام إجت حب يا ربي سبحانه إجر في قرضان ربي سبحانه إجد شرع ربي سبحانه وتعالى فوري في قعرة ربي سبحانه وتعالى أوري خريها ربي إيه العالي مقمع أمخ. ولذلك أنه كنيس يبدان ونشتكي لم بيثني بزورة أكيد أن الدنيا لم بيثني بزورة إكسنا نشتكي مكسكنا ربي نشتكي سيقوم ربي نشتكي. ولسيدنا إبراهيم نكن يمرى ربي أكنا رنزي السلمن أكنا رندو كبريزيس سولون النا ذوذمون النا ذرف عائل النا ذرقوال النا ذيال الحوال النا سوذم أم يعني أو نعان سوذم من إكس حان إكس فانس ديان إيهين إخلاص الطاع العبادة اللي غتنخلص ساكني واسيا غتنقرز وتنونع وتنصفي غيكني واسيا غيكون تسيلالا غتقص أين كنقارن راتي سخنون سن ناغينا راتي سوسخن ناغينا راسيك سنصفا زنقا اني خاطئ عكن زغن ويذنوكني الصفة سيتنا عبد الصورة سيثنا عبد أسنا عبد القفاية القارة غداك إيش حال ذا مكان قيس القارة لكن ماشي المعنى يبغى مدنا ذك سن القيمة وزال ذو نماخ يعني المعنى السامي المعنى الشريف المعنى النبيل هكا الواقم يعني قار القبيل أنا رز ولا نخنونا خاطي قارنس ولكن يعني أخيني باللي بنازم أرقاز وريخنا راني ورقاز أرقاز ونعفنطط وريخنا راني ثمطوط يعني المهم خنواكي نبنازم أذيري كان إولي سيدي خلقا ولكن إيقو خلالا أكنا رسخنون مدن ولكن أكنا راكس ركعان أكنا رسجدن ذا ربي كان ما رسخنون ذا والعالي أبنازم وريخ أكل أدوش المعنى سيمارك دينا أنا رزو ولا نخنو غاس مليا تغلب ضيي قل جستاو بوزي يدق القاع نفس غليظية نفس وصدية ولكن ولي ورز مرضات صوذر ورس ولي وصنا ربي غسم إلا أقرو يومس أكن قارن أخي يبوزر القاع يبوزر وخي ولكن ولي ورز يبوزر وخي غسم إلا كي نقلين القاع ولي وسند جنية يعني معنى السمو والعلو والعزة والشرف ذر الكرامة وشو ذاغن يعني كان خطيئ ولذلك أخيني أن غسم إلا تغلف ذي ولكن ورز مرضات غايت الصوذر عند أريس الجدوين يعني أمزوني زل لي هذا لك يقري زلي زين يعني يكسف لي السر القدر العزاز وشو ذا الحمد لله ولكن وليس وليس وليس أسخدم إمسلين العالم سينوماك العالم كسوين العالم كسوناسين العالم كسوين العالم إمران ولين قطع الطاعة العبادة وين راي عبد ربي وين راي ضوع عن ربي إلى قد يفرز الخشوع النية إذا قال يفرز يسزدق اللي بقول إذا قال يفرز مخبنا ذمكين يعني الصح يخنيس يخنيس ويركعس ويسجدس وإنه يحس باللي غربي ثكرا لذ أهربي يرنا غسمي إذا خذ معك أخذ عواكنا رس قبرز فاللي غنشتكي أكني غاليس يعني أكنا ريليغ أكنا ريليغ ذوينك خذ من أنشتكي ستيتسيس سصحيس سالإخلاصينس بالصفينس أكنا ريليغ غسمي إذا أكن أذ يدعو ربي غربي قبل فاللي غيني خدمه ولذلك يمدينا مثلا الآية أتصل لي يرسنت لا ينيق إدزقان سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكن دعني الدين قل لي أنا يظن مثلا أي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المهم أنولي المعنى للعبادة هي الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وسكر في قبيلين في مغار يضي مغارا لقبيل لكن ما لنسو مساثياق وذو الصحة كميلاق المهم يمسنن سطاعة ذوالنوز إخنخنا أذف القواعد يغنوان ناس نخنيك سطاعة ذوالنوز أذف القواعد يغنو أربي المعنس هذا الوكيل إذن ولذلك إذن هذه العبادة التي هي اسم جامع أكن قارن لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من أجل هذا إلمن بونشتكيه إديش قعر بالرسل أنعم تخاطش تمسلتكيه زي نقل قاذي سين الدن أعطسل تنسينا له تمسلتكيه إقلاق أذقر نار ولا غنسن أتصمي قرن ولا غن سيمسلتكي ذيني إقلاق أذقر المدن أرولا ونسن أتصمي قفل ولون سيمسلتكي إقلاق أذن مذن وزغرن وضحفظن سرمنن أتصكم دنن أوهين أتصكم دنن ددغا كثن أمكرس خربن سيمسلتكي ولا غن كمدانين أميروميين كاسن أم كاتسخربن قولا ونز ولاغن كين سلمن أميروميين كاسن يوزايل أكن داغن أيغار وسمن وسمن وسمن سيسمي نكير يعني نتجان حسدا من عندي أنفسهم بكل صراحة إيمين ربي يفكد الخير كي ينسل من ويرنا ينسل من ناكي سولا ونسن يبغى نشتكي سولا غنسن يسلم الذن ستيزت سنسن يسلفران سصفاد صحة يعني غير يسخذ من ويرنا ورسعين أين يدر يدسن الفان ورسعين أين يدس بدعن أي وسعين أين يدر نانس وسيمنسن يا الشير سننت وظفرنت يا الشيء لمزنت ودمنت يا الشيء الناس يضربي قل صدق الله الناس يدنفي الصادق والمصدوق الحان في الصحابة في الناس تتابعون في الناس رضوان ربي كما رانيني أكلسين الإمام مالك وكذا الإمام مالك يقول الإمام مشاع إمام مقران بالزمان ساكن قارن ولاش وين راه يفثون بالمدينة أغور سيتوغال مدن خاطر جيتا مسناو إكغران إكلمدن إكسغراين إكسلمازن المهم الإمام ماكي مالك اسمي ديودر يوث لايا وارث يقنت سدين المعناس إلى قاتسين أي نسلمن باللي ربي وين يكملون الدين ما شاء الله يكملون وريس يغين إكخصن وري اللي ذي سينيك نكزن استغفر الله وري اللي غينيك ذانيك خسر استغفر الله حاشا سبحان الله العظيم المهم يلما ناس فكني دين ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي لا يمكن إمارس السليون ستيتسيسة أذيت سوء ما إلا يسعى كنقارن كنقارن يعني الأحكام المسبقة الخلفية لكن قال لي زاريار بونسينا لي بريجوجينا لي ديولوجي نعرف شو هذه تسمعك هذه لي اللوجيك كي نقال زعما منطقي انا خاطئ هذه لي الصفاء ام لي سيانتيفيك توا يما راه وزاي نغارو مي نغاي ما راهي غير التمثيلتني اتسي غير كحقيقه علميه كنظريه علميه كمساله علميه لا تؤثر فيها العقليات ولا التصورات ولا المذاهب ولا العكا هي اكني غراس مي غراج جبير بن مطعم ولا باليونس دي زرق كفر قريش سواء مخشتي كل ما يمر لي وذاك غرس غسمي لا يفتي ذات سعدي اذ يكذب لي بالتيس هكا اسمي غرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون انس كاد ان يطير عقلي كاد ان يطير قلبي يعني الصح اي مكان اشتكوا كويس نكريس انشتكي نكفريس انشتكي امزون سكدويس انشتكي نور نومين ريس وليني ويرني با إذن أور يحوج روينا لسي دسبينا لكن سينوينا وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل خاطئ لذلك إلى قليس ومدن يعني سمسلتك أكل خاطئ إهن أنولي متغران لكن يصوض البخاري في صحيح كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه يسد الحديث عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يسد ونوركس أهل عمر بن الخطاب ذي سكن الترباعث هكا يسد نساء عمر ثلاثة لا يصغار بسكون من سين سلمين لما نصغار بسكون وير لو كواليس أي غار يثمن لك اي غير نصرانيين نغير روميين خاص قبيلنا النصارى تسميتني روميين هكا وثورون سمقنا باللي نو كنيسين سلمين غسمه الى نصرانيين ويعني كثنا امكر رسويهم تنسلم تاكي امكر تسخربن امكر السفر المدني تنسلم تاكي نو كنيسين سلمين ويقل حروب نين الصليبيه الحروب كثيره ولا ضطراد نين كلان اكن كنيسنا انولي باللي عرضن الاسلام غا فلسن دعوه المسلمين للنصارى دعانت غاسمه الى في السلم والحرب يعني قال اما قال السلم والحرب المسلمون اكنوا مسكنا بلي الدعوه كانوا كنيه نوكلي ضرب بيغ يمرنيس المده شو غير غد ولكن اكني ونغفل راه نغفل طاس التاجر اللي استخدم التجاره ينسق الدعوه الى الله وين راه يخدم النار الخدمه ينس الى قد تستخدم الدعوه الى قد نسكني مدن امكي الاسلام احقانيه الاسلام من ربي الإسلام يقول لقد سنكم دانين الإسلام يقول لقد دون ظبرناكم دانين الإسلام يقول لقد سبقنين ودسكنين مدنيين دانين هذا يزيغني ذواكين إذ الإسلام إلا قاس مسكنا كني سيد يفكار وسن رنو وسن الصنكاز وسن تشجلة أزيدين يعني كنقارن على حساب لحالنا على حساب كنقارن يعني كان مصالح النغد مادية كنقارن لا نكني أري أري أري يرنون أري يرنون ولا يرفزن ولا يسكون ولا يسيزدقن وتسفوزهن يعني كنقارن سموغلي نغصغوري وتسغوري النغد الإسلام إلا قاس نغر سوزميك صحان يولاد الفهم النغ إلا قاس نفهم سوزميك صحان ويزد نستخدم ينس إلا قاس نستخدم سوزميك صحان ويزد دعوة كنقارن صغري إمران فواسني مدن إليس دي السلمن إلا قاس يليم سوزميك صحان ماشي نوكني نرول ونقارم الدن أسد ماشي نوكني نسخرب نقارم الدن فنوم ماشي نوكني ونلا ركني وسا ونقارم مدن خاطئ إلاق أنشتكي مرد ناس إن شاء الله قولنا خطأ شوالي سيفرون زوال لكن قال القبيل والي سيفرون زوال المهم ولذلك كني مدني ربي سبحانه وتعالى الشقع الحق أن الرسل من أجل قيام الحجة من أجل بلاغ الرسالة من أجل كذا يعني أكنار المزن مدن أكنار غرا ربي سبحانه وتعالى أريد جيل ويا تمورث أريد جيل ويا ذي القوم يشقع سلواء من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يشقع والحمد لله ويرنغلم وإذا كنت يشقع ولكن لو كنا شغل الدينغ وأهميتها عند المسلمين الأهمية نس حصان ذا شو إذا ما نس يمارس الجزيمانيك يمارس السيمانيك كتير خصب ذي وظم الربيع كتير صواز ظم الدن أروفريز سكان يظم الدن أفريز الربيع صواز ظم الدن أرطع الربيع يعني في خدمة عبادة الله في دعوة في يعني في الدعوة في الدعوة إلى الله يعني اختقل كذ خدام يعني على ظيمانيك يعني ما شاء الله في سبيل الله إيوزم ربي إيوريز ربي ذا العبد ربي إيه هاقلي كي تضي ذا سقل بني ربي إيمارا نولي الأنبياء تسامح سينا يسمسن إيمارا نولي الأنبياء ولم سيدنا إبراهيم وقبل سيدنا إبراهيم مثلا نولي سيدنا نوح مثلا اش حالك قيم اش حالك قيم قل قوميس أكني أرتي ديرار تسوحيد أكني غير سيسني سيزدك تاموغلي أكني غير سيسني سيزدك كن زران تاموسنيني أي نيس عن قولا غند ولا ونسن يعني أوري لا لا أوري قيمة لكني إلا الجدود نسن غاب تسوحيد يسخر بيت الشيطان ولا الحديث نعم كي قفزان الشرك قل قوم سيدنا نوح المهم ذاب ذي كنكا إيمين قيمة زان تساقرون ذوزكين أي يعني فلبس في قومه ألف سنة إلا 50 عاما إذن ولا معنا شوكي أم كي قلي ذعو غسمي ليس كنيسن أمتنا أكين يقرس اللغارة يعني غزع للقشن سنكن يعني في اللسن سمسخير نيس يعني المهم أتستهزين دقس أتقجي من دقس أسنين وكن سلارة وانت غارة واليك ماشي ذكرة غيس خذمن ماشي ذكرة غيس سنان ماشي ذكرة ديرين يتقبلن ماشي ذكرة المهم رغم ذلك غسمة إلا غنشتني سيدنا نوح أوري السعين أكن قارن أيني سيحرن نغيني سي سفغن نغيني سي سحبسن نغيني سي سبدن غف الدعوة إلى الله هاي غرية مثل وليس داغن سيدنا إبراهيم وليس داغن تسلم بيض المرسلين وليس سيدنا يوسف أمكي مسجرين الحبس ولم تقصد يعني تصورس يوسف ولم تسلمس لكن مثل يعني تسلمس وغيس ما يلاموت السين بسرط سلمس سلامس سلامس لا بعد رمضان لكن مثلا سرط السراويح هكذا خطئ المهم أنوالي الدعوة أنوالي سيدنا موسى يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وكذلك وإذ قال موسى لقومه إن الله مش صغري ما يمدلن ماشي سلبغي يعني كان سقروي ونا اكيسي تجبزا سيماني نكي كان خاطئ زيني دينا ربي سوين سيدي يمر سوين سيدي شقع زيني دينا غي دينا ويرند سيدي النان اي ناس القومي إن سني آت إسرائيل إي بني إسرائيل إن سني آت إسرائيل إي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهكذا وليس سيدنا محمد وليس الرسول صلى الله عليه وسلم إذ فكار بير ذ الداعية أريدعون الوظم أربرز ربي أرطع ربي العباد ربي سوى وانيس ذ الفعيليس سيمانيس سيال شريس هايث مثل سولم إميدي بذام أقمثل يعني وانيس الدعوة ينس وغسما إلا ظهر كانك سعان الأثر قولون خاطش ديب سلين الربية سعان يعني الأثر قولون خاطش دينك صحان الخطبة عن الحاجة سيدي بذاق مثلا أمس ليس سيدر نغنكي مثلا ذيوثن دي مسلين تولى من إمارات فيكم دانون أتوالي مدقسن يعني ماشي ذكرة انتو تسرى ماشي ذكرة ونمك ماشي ذكرة ما شاء الله إيه قزماني كنقار قزماني سيلادي والمقار نظيمات نظيمات الأزدي يعني. إيه نيسلام بلي قريش قريش يعني أكنا نسرولن أكنا نسفاذن أكنا رتجنا نمدنا السلن نغاز فهمنا يني ديقار نغاز أغفر نغاز المزن نغاز أقومن نغاز من فلس أيني ديقار نا أمزونا صدق نسيني الزغنيز وكي أكني أوسلنا لمدن وصغال نارزين سلمن قارنا سواكي يمخل مجنون يوغيت قوال لغيس قارن وكي يتساوي ديمس ليني أمزون السحارة يتسحير قوال لغن كمدان ذي حشكول النغاز وشو قارن وكي يتساوي ديمس ليني إمذيازن أكن قارن الشعارة وينا إميزا من وزني أن الناس وكي يوغيت أثن يمخل إيه نسي لي يرقو إلى يرقو يعني يرقو يجذق يجهلك إنك القارن الناس فإني ألقي من الريح يعني كا يعني وزق مخل النغوز إكسوسن يعني مثلا نسن يرقوس يسد الرسول صلى الله عليه وسلم المهم استوزر كان كسر عجلان كان قارس المغاولة إيه يسد الناس كشيء مثلا أمزون ننيد في لكيذ ويبغات سلاكرا هذا أمزون هذا ديديا إما لا يهضر هذه ولي وكيميلا ولي أبسيكولوج مثلا سوا ديزون قال سيشي ويني أنتر بارونتاز بين قوسين إما لا استوى ذكرك هنا كيني أرجى تهضر هذه سنة خاطئة لكن أظهر ذي أذي يظهر لي مانيا رينس الحضور ينس كل شيء كل شيء يعني خاكي أنا خاطئ زعما لكن كيني ولا نورمال ولا أنورمال هكا ولا لا هكا مثلا استغفر وكي مدناكس عن ستاكينيا وكي مثلا هذه ولي هذا الرجل هل هو عاقل ولا غير عاقل هل هو عادي ولا غير عادي هل هو طاكني قانوني يعني طبيعي ولا لا هذه ولي بلي الهضورس يعني الحركه سينس مش بحركه من خلال الخزيم مش بحركه من خلال بالعكس منضبطه بالضابطه اسمي ضابطه مش منضبطه يعني تنها صلحت قومت قرست ولا صفا ما شاء الله يمسي غاري غريز في امس لينا كاين خطبه الحاجه ايناس هزرد يقيم قارسك النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله الله أكبر أسحمد ربي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل يقيم السلام لا عمر سلام سلينا كينا إميك فك رسوس من ساعي وثلث خيلك من فضل أمز ونسند من فضلك أعد هذا الكلام مرة ثانية يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة يكرد وإن الناس فكدي أفكد أفسي هكذا ويعقب لي تيد صدق عرض يشاهد وإن يروح القوم ينسى كذا ولم الدعوة ويذ صدق الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم فادنيه لا بد من إدراك أهمية الدعوة عندنا إلى قنيس الدعوة هاي أتمتن أقلاغ أمزن سمحتيها أمزن أقلاغ نصنقز أنغ نستهزق الدعوة يعني قليلة ويديك تسكن يعني أزل الدعوة إلى الله أم كنت بغي دارة جون بولا دياس غلا سويس جون بيالا دياس غلا بلجيك برنارا دياس غلا هولند او زري غارا وينك فرنسا او تو فرنسيين ماشي مي داك ما يظن الفرنسيين امزولا قد شكاع المحنطه مقرا عن ما كيقارن سنس كاع ماشي جون بول خاطر يقبيليين وعران فكاس وين يكسن تقبيليث ميكو كر حضره ميكو لمنا إنا خرج نوك نشويس نسعى العاطفة أنا خاطئ نسعى العاطفة أكن قاري ورم ينزرز تني في قنسن دلها في قنسن ولا متن سيكزيك النية أنا خاطئ وقل وقت الاستعمار يميك دي بوني بويك جون ماري دالي جون ماري دالي يكتب ديكسيونار كابيل فرنسي هكا أنا خاطئ قاسم قلت إلا يعاش قاسم قلت يكتب تقبليت ماشي ماشي غراس كان يصغار ييت أوغال اللي لنغويستكين قرن ستاليم شاكر منه أخي قار أنا يقريت كانت يسترحم في اللاس نسام يسحب نسام أزيغ أمزوني مسوس صحبي ضارة قبيلة وعلم نكر نسي مات نكر ناين يخدم الجدود أمزون أن لا رد القبيل وسي نضح بحشم الدوسة اللي رمي نسن تقبيلة لاش تبغم وهكذا أكثر وأبعد المهم لا علينا وكيف ثبت ينسى المهم سيسحب نصاق بيليز سيسحب نظام زيق نتساكا نتساكا لذلك عباد الله نكني نبغى أنسين أنشتا هي علاق أنسين باللي ويك صدقة وارث يسدي ونذ يطلب غير الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة ذين بقير أكن قلق بعيد ذين بقير ربي يسد ذين بقير ربي ما مشي هالوخم إن في ربي تسدد في بردان أو أكن وكم اسم القبائل شوف ما شاء الله ويتسمية القبائل إن بقينك بخام يبان عميك نغزي زيك نغزي شوث بس إن في ربي مسأل عزة وليت القبائل زكني ما ديك أمس بريد كندي سال جامع ماشي ديو تقصرت نكشف في غسمي اللي غمزية يعني قوقتون بذون سيلي زينك سمورس تسواليغ بالليه ماشي ديو نو جربي ماشي تقصرت ذي جربي ذي جربي ذا جربي غير السكر وكيد سكسو وكيد وشو الحمد لله أي غير إن في ربي يسعى العزة يوظم ربي سبحانه وتعالى كذلك إذن يسد بنذ مكان الرسول صلى الله عليه وسلم أذ يطلب هم بعد من الرسول صلى الله عليه وسلم يناس روح أرقى ولا زمزون قطع النغ يعني أقضار كن قارب بوليغ يعني أكا كرب بوليغ يناس أمزون عشر أنا عشرين يناسويت أتيك الصدقة يسد وينا يروح القومي نسيس مثل وليس يميق ولا غنشتنيه يند بلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صح منو دي تساكن منو دي فكان إذري من ينسع منو دي فكان بالله عليكم منو ضرب بنا خطير خلاص معنى كتين إمارات قضي وزم ربيات صدق هاي غالي سكارز الحساب يثني حشمة والشيطان يكيرنونا الشيطان يعيدكم الفقرة أنا خطير ما ينسب غيظات ما ينسب غيظات صدر دبالك تنقص أمزونات ناخذ ولا ما كي يخدم لكن وليت الرسول صلى الله عليه وسلم المهم باختصار شديد يصدق يصدق يني الصخاوي أمزونا قضارني هكا ناخذ بولي هكا وينا يميتي بوين يفرح طاس طاس يسد سيون وزن يغاس وزن من أيضنين يغاس وزن من أيضنين أمزون ماشي دويني ديوساني قوغانا القميص أمزون ماشي ذنسا في إيمانيس إيناسن يا قومي أسلموا يا قومي وسلمت كشمت قليس لا يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا إيناس واكي ورسو قذر الرأس إيماريس إزرام باللي نوظم ربي ضربي دي تساكن إما ننظر نحن قارقر أدعي قار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نخطي لهذا عباد الله يشقع ربي الرسول حقا صلى الله عليه وسلم والدعاة ولذا إغرسنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكن السنة ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن يس السورة صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن يس ربي سبحانه وتعالى مثلا ادعو الى سبيل ربك ويذ طريقه الدعوه كيف كيزيد الرحمن ولا اروليس نكنيتي كل مره نفقع نقار الاغراض الاعراض يعني مره كيدير قبيول قمانيك أتقرد المصلحة اللي غابون جونسني هناك أتقرد غسمي لانت يوكلا المسكينة كناس كان يولي بركة كشي ماشي بركة بركة أستنوض بوشار أستنوض سينا صغورك انتقاما لنفسك خاطئ وانتصارا لنفسك لا لا يا إخوان أين لن إيمانيك إيمانيك وماذا بك تترفع ماذا بك تسند العفو والصبح ماذا بك تسند الصبر ماذا بك تسند الحلم ماذا بك تنخط يا تسند أمور طاس إلى قد دعوة ما كان حذر تسنهم كركانك سعداز خاطئ ويزورك قال ما يسند صرار نخطئ ويزور الدبخ لكن ما يسند ما يسند رقي نخطئ فكيف بأمور أهم وبأمور أعظم وبأمور أكرم هذه من باب أولى وأحرى ما خاطئ أورار لكن سنغي يوسيس على راق لكي قال أور جو وذورار يلنا يسعن دقفة كيفش أمور تعجيد لا ما إلى السند حدير ما إلى أور السندار لكن سن الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل ويزق ماني كيف تشي ورخد مارا كلام حشمة السند ورقرار كلام حشمة صغريت فضلا عن تعليم الناس فضلا عن التصدر فضلا عن التوجيه والإرشاد نغذى شو لهذا عباد الله إذا قد يسينوا مدن أنشتا ولذلك قل لي النايظنين أكنرس وليس إمام دنغ الأسلوب من الحكمة كيسين الرسول صلى الله عليه وسلم خطاش يزمر حالة يسمسن يون يوكل لك نرى أرش صدوظ ستزيارة كم قال الشدة ولكن وكيسعى سمكنت قال قوميس وكن يسعى غزال قال تزيوينينس ماشي في الزماس في الزمان بويزي تسوات فنار غورس بويزي يسيف كنزال مقران نغام الحان قرسل إيه هاك نوس قارنا رمدن باللي ويكين هاتوك ماشي الطريقة العالمية ديوسن وليس فرعون لكن إيميك شقع ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى أنا خاطئ طغى زي يعدى الحدود ينسمك ينسن أنا ربكم الأعلى ينسن ما علمت لكم من إله غير ينس رحمة ذلك وش وإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولمه غير ولذلك كان يمد سكن ربي سبحانه وتعالى يند مثلا قلنا يمنا كنا غير يحفظ ادعو الى وليثه كث دهنون ذولا غنون الا يكين صغري كنا تصدغر هالوقت ولاش يمد دينار بوريث ادعو الى سبيل ربك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ما شاء الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وإذا كني إلى قاي غاب وإذا كيك فغني وبرزني إلى قاتي تسبقني ميم الدن بالليل هات يعني الأمزنة تكشفظ وإذا كوكلالا الزجر وكلالا أساليف من التوبيخ ذو التعنيب وكلالا نايز ويا هاك خاتويكي أصلا عداني ثلاثة عداني الحدود ولذلك يمارس وارد الشيء سبحان الله القواعد وكذا القواعد لكن قارن القواعد يعني أمزون تسع عرسين أمزون تسيك جدا ثلاث بنوض داورينك ولذلك أكدك ديسكن ربي الصح أكدك ديسكن بلي الدعوة إلى الله فضل شرف الدعوة إلى الله يعني زينيك يعني أذيب درغورس وزين قال قد يستخدم زين قال قد يسين بنزم زين قال بنزم مزيري زوين تي الصوازن زويني كنقارن تي استخدامن كسودرتيس الى من داك ينيد السبه هذه يريد السبه سير يهضر بمدن هذه يريد نسى ذلال الوسيله سير يسوض المدن هذه السنين اي السنين ازلم ذني نور المذن ازولين اي نور صرين انا اي نور ولا لهذا عباد الله الشارع ربي سبحانه وتعالى مثلا أكني دي تزوارا أكني غير دي سكن الفضل فونشتا يسفقنت بلي ولاش يعني قمدنك وزيك سكنين يعني وزيك أمين إقزعون إكس غارين إكس كنين إكس وليهن إقارن إمدن إكس عيضن إمدن المزون أستد أستد قربسد سلسد لمزز حفظت في كميد الدهنون في كم دار غورين يعني قارنوا لونون كان رس الموال والربيع ومع ذي ميرني غا تصافظة ما كانت تديش بس إناسن كان أكنيا إناسن كان يميرنيا وياد لجنون إثيك تمزل بيسلني وولا ربيع ناس إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به القرآن كيما شاء هذا أولا كيما العمر يعني دلعجب ماشي ذا ينمث الصليظ ذا ينس صليظ وقبل ولكن ولا الأثر ينس ذا صامر ينس أمكي يديه الدوم بنازم مني ولذلك ربي يمرار إمارة نسلي القرآن أنسوسم إمارة نسلي القرآن أنفك الدهنة إمارة نسلي القرآن أنفك اللغننة إمارة نسلي القرآن سولة وانتم الزوغ إمارة نسل إمارة نسلي القرآن سل خشوع ذا التضرع سل عزة ذا القدرة نسل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أطاس أطاس ولذلك ربي ند لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولمي ولذلك الجنون فما بالك يا أيها الإنسان فما بالك يا أيها العبد هاي غار كشك كرم ربيه كشك فضل ربيه كشك فكار بثمكن تالا ينتم الحام وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ما الذي أرداك ما الذي نزل بك ما الذي استغفر الله العظيم ولهذا عباد الله يكنال ديسكن ربي سبحانه وتعالى يدل وقصير غير بعث من بثقر الموضوع تسكن غير بعث وش عليه أكنا قرر أو أول موت زيري فرا موت زي فدية وموجر لك المهم يثمسا أكند لنا ربي يسكن دقلاي يسليا تكيزان مليح مليح خاطش لا بعد الوقت قين الله الى قن انسل ذا شو اذا الفضل بوين ارا يضعون الدعوه الى الله خاطرش الدعوه الى قنيسين باللي ذا الواجب غا في سلمان ذا الواجب غا في بلسن مثلا اسبقا يعني صحابين بجايا ماشي حاشا بقاينا كميسان فقط إلا قد سفغن إلا قد وثنا مكرد هذا سفغن جرس وذيك غرار وذيك سنين وذيك فمن أكني غارين تمزايد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلا قد سفغن كدسنا ابن كثير يعني إلا هتد سفغن مثلا وتشقعنا درغر نغد الهود يدسن نغس نخدمنا يقلق لا أي نقلق أسن تخدمنا المن داكني إن شاء الله خاتش الأسباب النبوغ ذو التحصيل ذو العلم ذو شو دا غنت الله ذكسي الله يبارك إيه ذا شو كان أتعونا كني أردت مكني المليح قلق الأمور كين العلم الشرعي ذو سموسني الدين وذي سين الدعوان بعد إن شاء الله ذنو ثنيا أكني نتولى الحمد لله يعني قصر الجوامع شورا وكان ننظر كان وقبل 15 سنة أرثورا الحمد لله وذم نايضني الحمد لله أكني سينا حذيفة بن اليمان الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أكني سينا ربي سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أكن المفسرون الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو إيش العمل الصالح إذن هذا النبي بدعوته يا عباد الله علمكم العلم النافع كنسينا ربي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم كنسينا ربي سبحانه وتعالى مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم أفرحا ونكنزان أكنرا نفرح الحمد لله، ولكن إلاق أدفكن إيوانشتا ولو أن يرسلوا نغتا تشقعا. المهم أدفكن الدهن سن يا قما وليس أمخي إيوالن أكقار الفراغ الفيدة كينيا ضمعا يمدن لانحراغ إمسدوين طلبة إنيفرسيتار جامعيين كلا الجامعيين طلبة جامعيون يعني كش من كلا الديانات يعني سبحان الله العظيم أصيضا دي لن ولا غنسن أندي ثلاث غورين سن أندي ثلاث نسلم تنسن إنني حتى في القاديانية تلقى بعض الإقامات الجامعية يعني لسيتي نيفرسيتا الفراغ وليس أظم عندي لبعدا لسيتا كيني شاظن نخطيه قلها لبعدا لشانا كيني شاظن نخطيه لبعدا لبعدا لبعدا ما إلى أورس عمارة من هرون دسكنين من هركني والهن من هم غير من هم ددغ من هم على سمنم من هم أرون دس أركن الصغر غير من هم على سقمم سمسني نكير أكن سنا وقبيلين يفكيك ربي غسقم غسقم أنا عمي سمسني أغيت أويت صغر ويد يتسلم الشيخ فلاني صنط الشيخ فلاني صنط ولكن كتير يمارس الزرع غرام لا بعد أقل الشنكني ودني الشعظات الانترنت يونك اسمه ناس كان الشبكة العنكبوتية وإن أوهن البيوت إلى البيت العنكبوت نخطي فيك نسيت استغفر حاشا ينك صلح خاطر السلاح ذو حدينا دبل طمش نقار نخطي. المهم تقسي الشبكة الشيطانية طاس في الشيطان تنتيت تتعار إلا استثناء فيما ينفع فيما يصلح ولعله يستصلح ولعله كذلك أن يصلح تجوزا ومسامحة. المهم لا علينا سورة إيمان الدين ربي واليس واجتكي واليس كل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نخطيع الوقتني القرى الوقتني الاستعمار 1830 ألمد 1962 نخطيع صحة سوالا بلي غيمرني وليس أسقسني يعني أسقسني غيت صوت فرنسا أكنا رأيت سيوز أتسالين يعني القرن قيدك شمال فرنسا فغنز فرحا خلاص. أكيني الجزائر نصرانية الجزائر فرنسية أكيد الله تيري فرنساز مثلا نخطي وكي قرارك كريتيان خطر شمرني مزالك نيوسينا وقبيليني إنس شر ضرب يضربنا خطيع شي يعني غسمه إلا في كنس المكلة يعني أقبش نتجهم نطق مجد لكن أشتكي بزيلي سير ربي سبحانه اسمي ديوسل بابني إميد سيد حضريس الموث غرى نزن نساسان داوينة سان قبل قارن داوينة سان قال اسم سان دا عبد الله أسان يتسمي تساس يوسد استزل أمر في ظنية أذكنا لي ولي ميلة غزي موسى كان غمك استغفر الله يولا ستسوهي يولا ستشهد إنس مي كيس كتير في مو فيو مي موزة بميزلمون موزة كريتين كوم نو مثلا هكا بينو زين خلاص على كرشو يخلي عرشو خاطيع مشي ويذكني راح لا ويذكني الله أزي بالك ربي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن شاء الله زاغن وانقرر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أنني إن شاء الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المهم باختصار شو سينا وقبيلين قولي غرارة طهس يفهى أيني غرار ينقشت قرويس قولي سوى كسرع غسمي لا عدل فلاسيس وقوسين إغد سفنان سمس الضفاران أذي قيمك نيعي سلم ذني مولانيس سلم ذنا سين سلمت يبقى يقرد يقيم دين سلم إيه ويني سابر فضل هكا مثلا سلهضرني بوشو هات هات هات ينسى سيني مسلين كان يسينا ينسى ويناس وديجا او ينسى القبائل اللي مدينه ويناس ما نرد بالك يا حبيبي ويا دي سميكو في الفيديو ديال راه هكا معناها يوسف كان قدرنا خاطئه لكن يسينا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يوسف امراه يعني فهجرته وسعه وزرع الى ما هاجر اليه بلا ما نعاود الدنيا والاخر هذه امور لكن وارث الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله انعم لا علينا يمسينا ساوينا عشر ذو الشهر ربي يضرب فيها خلاص بوهت الرجل سيسوسن هاكين بعض لذلك عباد الله يمردني لين الدعوة هاكيات لدينا ربي نعود بلين الجمعية يمرني حتى الكاظ فرحان يروميا أميد كونن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تسدون تسدون لك القارن لك الشرق ذو الغرب ذو الجنوب ذو الشمال أكني غير تسمكثين أكني غير أسنسكنن إليز دائريين بورتو قد سارها غسما إلا أكني سينا وقفالي أن رز ولا نكنو غسما إلا قمنا أكنا نهضة فعرفت لكن أصلها الدرس ولا غسما إلا ورزمير نارا غيلسا ونسم الزوغي ورزمير نارا غيلسا تدي هضر كانكا ورزمير نارا صم الزوغ سسل كانكا ولكن إن شاء الله لا تسويعين وذي بارك ربي تسويعين غسما إلا ورشاد ترى غسما إلا ورغزي بترى والحمد لله رب العالمين وليس مكيس الله ولذلك قل وقت النية لن تشجعن قل مزين أكنا رغرن الزيتونة أر مصر مثلا أر الحجاز مثلا والحمد لله أي غار ربين سموسنين هكي نتسي تسروت نيان ثغوصة نيان ثترة نتسي ذبريز نتسي تزوارث أريال ثقرة نتسي ذلان أريال إسوية ما إلا تسموسنين أسان يعني صنض أن تصدوض أم كي تصدوض واشو مي تصدوض واشو ذاغل ما إلا بلا ساموسني صدرياك أم مين تصدوني الطلعان أوري الظريغ ذا الشارتي ديوثن نغذو أن دريس الصداريس نغنو أبريد ذريا أم مين تصدوني الطلعان أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم نعم سمسني على كي أكني دينا زقلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لذلك غيمرد نيني غاية متن والحمد لله رب ولذلك ربي يجبد في اللنا أكني ونستزيرك سمسني ونستزير ياس منك صغوري قل علم ونستزير يعني خاطر شيال شكني ودني أكني سيني سوفيان الثوري يرحم ربي ينس إذا استطعت ألا تحك رأسك بمعنى شعرك إلا بدليل فافعل ويذحك الشعر حشة ونشكوع ما إلا يعني زمرض يعني قدهنيك وسلجاديك وسلبغيك وزمرض نشتك لكن يذحك الشعر إلى قس السر ظل قدر يعني سلسل أدب وذ الصح يزمر لو كان يوم ونزيق قرتاج مع سيدي سحكو أتم تخصان بوي قرس وكيم جفاء أتعد السلوك غير حسن خاصة إذا كان أشعث أغبر وشو ذا نقاطع سورة حك الشعر يغاد سيدي مود نقاطع نعم كأنه علم نقاطع المشطبينية الحكة بينية يعني سبحان الله معناه لا بد من علم يعني أكيج يعني ذوينك سنين يلزغ وسس وزمس أشرع ولذلك ربي أوجب علينا طلب العلم في كل حال ولو عند القتال ويقول وخصني النونية ودنا قلس قل وخصني الاستعمار لا نوذيش قاع لكن رغرا ومعزي ما ردو غالنا الصغر إن شاء الله لكن سينا ربي سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سبحان الله زرم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لو كان ذلك مثلا جلسة ما إلى مفان هكذا خطئ ما إلى نفق جلسة دارت هدف كن كلام وإذا لا يروحنا ندرد غرن ود لمذن ود قمان ود حفظان هم بعد ما ردوا غرن صغارين مولا نساء أسن سكنين أين رتين فعان ذوين سرس عزان ذوين سرس الحن ذوين سرف الحن إن شاء الله وبعد صفر ما إلى زي النايرنين حازر سيد سي مولان يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي كذا وفس أسنعي ميسي مرسي دي سعو مرسي ديارو يا بني لا تشرك العفو سمحتي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخره ما شاء الله وين يقرا أذي سكني وين نغرارا وين يحفظا أذي سكن وين أنظرارانا ونحفظارا أكيد يفكار بيان سمسني أكيد يفكار بيان الدعوة أكيد سبنا فونشتا ولهذا الشطرة كنا الشقة كنا أكن قارنو ذم أكيد أثنك فونس لا يسلينا أكيد قدنا ربي سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سؤال هذه هي إيه ولاش ونيجي فن نكيوم دينير سامحتي يستغفر الله 1982 روحاري يمكن كقلم ديا يلي زمدا كل كي لي غرق الحجاز ميرني يسعى يوث المكتبة يعني مقرف مقرف شرس الوقت النية 82 وشاط ترى سكسابين تكوني مري أذي لغوري لكرا البحث ناكا كلقى الإكسبوز ناكا شو خاطر شي مكتب يسعى ما شاء الله ممكن تروحوا تغامى غيوما ينكن سهيرة ناخد بغير خدمة بعد الدول أدقلا ينوسم يروحا نوث نسعن الجيران سن ماشي الجيران يعني ذي الناس سعن العلاقة كنقارا يعني سنوسمي زي ما رفض نيروميين وإذا كي قلنت بحيرين جالس نيون كريستيان كينيا ويموت 94 نغات الجذب في ذاك السبعانية كل وقت سنين الإرهاب المهم أي اسم أي اسم مثلا ميكش معاكن ولا وفي عصر ذاكو لكينو ومن بعد السلمة في اللسن ونبعسة كذين سلم بكل صراحة ومن بعد يمي السلمة يا السلام عليكم ومن بعد منين يد هذا وكذا نصرانيا استغفر الله يكون بدل السلام يا خي كذا لا عليه ولكن إن يذكر الله ذور قيم نار ثورة أمزون ثورة يتدي نار ثورة يتدي قار يتدي هطر يهدر صعرف يسعى الدكتورة قل له تيا يهدر صعرف خير نشحال خير نشحال المدرسين نال إما ثورة الحمد لله الجن ثورة الله يبارك وقبل خاتش وقبله دينير لا يتدرس أكن لديني البين أديني اللبن العرجاء واللبن وهكا مسكين خاطرش زيك النية تسكنز انتي ذاك النية الآلة الراقنة الدكتيلوغرام هكا ما خاطئ الإمام يعني معناه لا يعي ولا يدري ولا يعقل ما يقرأ لكن السينوين ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا لهم يا ببغين عقله في أذنه وليس لن أئمة والغير أمشي تبغى مقبين غزغرا الحمد لله سورغي غران إن شاء الله هذه بركة ربي قوذي غران قوذي كسغرين ان شاء الله نزعوها كني يالس داتك سودرين القبايل اذين ندقس ويدي غران خاطش ما الا غران دنا الصغار ما الا وري غرارا عندي صفغيز اكيسرون الغرارا سيدنا موسى ربي سبحانه وتعالى يصغري يسمع ما كلش ولا مصغوري وري قرار بنادم زين خلاص وظهرت قشوش وظهر الحد وظهرت الصغليت لا لا لا لا, لا. العين موري سعر الحد أكنسينا وإنا من المحبرة إلى المقبرة من المهدي إلى اللحم نخطئ إذن من المحبرة إلى المقبرة هكا المهم نعود يعني معناه مرثوالي الإمام والسنارة ذي غرالي كتير قراءة لا يحسنها قل لي بالله أم خلق دي في السر فاقد شيء لا يعطيه وننفه ملا ولسفه ملا وينون غرارا ولصغارا يارا الحمد لله سورا ندعو ربي غادي يبارك وذي يرنغ وذي استقص إن شاء الله ألا موضتك سدري للقبيل خاصة لأن حصولنا مهددة من داخلها إهين المهم وكين بعد ميدينا وكين صراني كقناد جاسن هدر إنيد ذكوينة إنيد يا شيخ ديرنا مناظرة بين الإسلام والنصرانية زعما يتقصير يكرد وين لا انا الذي يتعلم تقل بقى النزاع كل شيء يعني تكوالا بدون تعليق هياك بدون تعليق. المهم ان يسلا انا الذي يستفيد منه انا يعني واحد الطريقه سبحان الله. ومن بعد يقيم يهضر كسي يهضر يحكيد يني ديمرنيا 1982 يني 18 سنه كي ذاك الجزائر وهو في بعثه تنصيريه من اجل التنصير 18 سنه رويش 12 سنه من بعد 82 94 30 سنه زرام اي غرت ولا اي غير سبوزار وي غير سبوز. ولذلك كانوا كنين البغاء أدنى سمكتي بأن الدعوة عند المسلمين ينبغي أن يشعروا بأهمية الدعوة وعظمة الدعوة وحاجة الناس إلى الدعوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحر. هنا يسأل رسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما جاء من حديث عبد الله بن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه، بمعنى ينبغي أن تدعوهم تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تولوا فقولوا شهدوا بأنها مسلمون إن شاء الله. لهذا عباد الله هذه سسنث حمزة صلى الله عليه وسلم من إقجام الدعوة كي تسعى ساعة رستين تسعى كنقارن سيك جدا فلت بنو ساسي قوان فلت بد وزمام الحان صارت ستوصف ذو شو ذاغا ما شاء الله. فالدعوة إلى الله إلى قانسين بلي تسعى إلى قتنسين بلي تسعى يفكد ربي سبحانه وتعالى نموذج أكان خطير إما لاني النموذج يعني إما لا تكتب وزادة ذكرى سند إشانتيون عينة نموذجية مثالية نخطيئة يقاس عليها نخطيئة السنين نموذج يغدي بكار بيزر مثال يغدي بكار بيزر يفكتي دق الأنبياء المنهج السن زويد وكيد الدعاة تيفتس إشقعيتي دربي ذا الدعاة أكل دينا ربي ينبير يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أين أرسلناك بشير إن أرسلناك لا بشوي يا أيها النبي إن أرسلناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المنير عكب إن أرسلناك شاهدا سورة الأحزاب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا نخطئ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صح. إذن هكذا والناس أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة نخطئ. إذن أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراج منيرا كذلك أمره الله سبحانه يدعو إلى الحق وهكذا يفكد رب الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجنا الرسل نتايد المنهج قلت له الحكمة قلت له العقل كل سنوينا قلت له المثال الصادق والنموذج الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والأسوة الحسنة وكل شيء الحمد لله رب العالمين. ولذلك أنولي ذاشو يا إمار الولي أنغرق الأسلوب المنهج الطريقة إلى ظهرنا الرسل ونجح الدعوة الرسل الحمد لله رب العالمين هكذا أكل سنوى كنت يسجل أيانية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لكن دينا ربي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل خلاص با يظهر إيفان كلش الحمد لله يمرني الكفار والعصاة والمجرمون وسائر المخالفين والمتمردين أزلد من أسنية وسل القيامة كنا آمر زيه غبرذن الرسول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المهم الرسول بلغوا الحمد لله رب العالمين ولكن إمرا ولي ذا شويلا العلم ذا نفس العلم أغرس إلى قنغر أغرس أي سمسن وتجمال الوقت الذي تروحوا كان أغرس مليح إلى صغورين لبعد أي صغر قليل بكل صراحة خاطر شتن تواني الشبهة تمكي أمكي أمكي سوسخ تمكي سواغ تمكي سخسرت سموغلي نغد نغد نغد تموسني بطس غيرانا هتسوي تسكي سوزم أزكي دي سوزم نايض نخطيا أزكي سووان أزكي سووان نايضين أي غر شبهة تكي حذرس إيه هي العالي بنظم أكني غلين في عاسم أسنيس سوى شو نسيم أكي قنعني أكس الحق مع ذا سوى أثر الحق هتسوي ثمرة الحق هتسوي صدى الحق هتسوي مدى الحق هتسوي البعد يا ماشي ذكرى ما شاء الله. لذلك لا بد من العلم لا بد آنسين وذ الصح من الدنيا ما سنسكنظ العلم كي يسعى الآثر إلا غرويز مقفل ولا غند ومزغد وشذا فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نخطئ ولكن العلم كي يزمرت ولا غادي سسم فسوث كيني والله غير عبدك الأخ عبد الكريم غير أذي قم غير يزدر بك ولاش يمدك خاصتك ولكن قال الفصو في لافاس نغتي تنقذ الموقف تصوفي دلا فاس كان فاس واش المعنى علينا. المهم تغنت لكن يمريلي يمانيش اكيني الصح والله غير على الحق لانه هذا هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. فاقول العلم ولا قرني ليس الجهل خاش ولا غطاس عطاس ويزيك بغانا زيدعون الجهل ورصوزن الاسلام اكني وسا ورث الجين اكني قلا وفكني مدن يعني كنقارن أني يبغى نسوذم يعني ماشي ذكرى يعني الجهال إما راه ظرن ويذيق وذو النغرين إما راه ظرن استخسارا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على من يتعلم أن يتولى هو نفسه أن يتولى أمر التعليم وأن يبادر إلى التعليم وأن يتصدر مجالس التعليم وأن يكون هو المتكلم في مجال التعليم ماشي ذو ذن نايزنين أكنك حرم ربي أكنك حرم ربي غافل جهل نغوين نور السين نغوين نور النغرير أكنا لا يهضر يكي سنة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن كنا ربي سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خلاص الحرام يغلظ الحلال الحلال يغلظ الحرام ولهذا في آية أخرى جعل القول على الله بغير علم من أشد وأحد وأخطر وأكبر الجرائم والآثام استغفر الله العظيم. ولثمكنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا زيد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي لا تقولوا على الله إلا ما تعلمون ولا تقولوا عليه ما لا تعلمون. ولذلك هذا بالنسبة للجاهل ليس له أريد إسعار الحق أريد قال غادي يهضر ألا ما يغرى ألا ما يسن ألا ما يزرى ألا ما يلمذ من بعد دعي وذي وين يقرى أكنس يغرى. ولسيدنا موسى يقرى حارس الخزير يكنا لديه مريضة غسم الله بوشوثم كنت يكسع عليه الصلاة والسلام كليم الله وصفيه ومن أولي العزم والرسل ماشي ذكرات ولا من أولي العزم يا إخوان والرسل هكذا خطئ. إذن رغم ذلك تولم سورة الكهف تولم صحيح البخاري يعني مديو درتل تقسطي نسي مدينة بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاء فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك فلم يسخسين في مسنون يمسينا خاطر يحيز ربي بلا سني الله يون فكيغاس سكنغاس صغرغاس اي يعني يسرى يعني اين ورصعيد راه كثير. سيدنا موسى دين دين يزدل قديس ويطفى فريديس اكنا لا يفرقز اكنا لا يفنز مكير وذي الصغرس وذي الصغرس. سبحان الله. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسرب وقل ربي زدني علما وربي ندف الناس بلور لنا لا هدر كنكا. سيدنا موسى عمر يهدر إذا عور ربي ويذين سيس ويعني غير قد يسرح يقال تكو لي مران عيور تكو لي مران ونزمر أول الناس إذا ولا سيدنا النار يزمر الحال قول لغنا أقلع نسعى بوش الفكرة يعني ستوكتي نسعى لكن التعبير زي التفكير زي والتعبير زي خاطش بلا عكو وكتير مدنك سلن أثن 200 300 400 كي سلن هاتو قاضروا كنا قاتون في الكاكا أخينا هاتو تدين الشيخ غاسمي إلا إيفان مثلا كلا ليا تغدني غرا مولني مدنا سيونك نسي دني يا ولدي وقاض ربي هاتو هاتو يتوخدم. لهذا أمكن سينا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي. نعم. ولذلك ينضرب بغاف الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في سورة الكهف استغفر الله في سورة النجم في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن أولا العلم إلى قال صعوم العلم النافع إلى قال سينتا مصنع الداعية إلى قال صاحب علم هم بعد أكن ذغان إلى قال يخزم سويني دقار إلا قنوكني مرانيني بالدن حتوى تدين الدين إلا أكني سيدنا إسيد يدر إسيد ينا إلسنا غير ساوننا وإذا دلفعينا غسنخدم. لا بد أن يكون لسان الحال ولسان القال نار اللسان اللي كان قار النار ذا الجوار يعني ذا الأفعال نار مزقت ربي موري تحب بالا ويذيك قارن يمد الكرام ونوثني ورتخد من نارا يتحب ويذيك سكنين مدن أذبذون سيمنسن وذي مولنسن ذو ذي تقردن ومبعد هاتو هات أكني قارن وهلو ما جرى نغوى أكا وهكذا دواليك أكني قارن أكني دينار بيا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نخطي. لهذا كنسينا قل آية الكريمة سيدنا شعيب يميتينها يعني يعني كلمة رزنو زيل وسخصار نرى وكنور خدعنا ركنا يذويا فشوفتينها إني يسن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا هتوالي دنوتني هذه مزورة أسبق الناس وأصدق الناس وأصلح الناس وإلى غير ذلك ذي المثال ذي القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حواليس النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويدويز مساكيتي قفقون أمزنا كني غرا زعما غرا تسبقنن بلي ما نبي غاي غير قال له يستقو ثرا وريت حاول راه وريت شي ضاره وريت خدم على يد بخات ربي عفايس ويغفرس ويسور باس ويسمح يعني يدنو في دنو بسين قاعد دوين دوين راه ديال السن مثلا. ومن بعد لا لا يوقف في اللسان خاطرش المنهج كان دون السنه اراض فرن فاصغار يا رميلين أزم أرى سعون لفعيل أرى خدمن إلى قتيلين الحدود النية من الشرع خاطش نسايق على ربي ذا المثال ذا نسايق على ربي ذا الميزان ذا نسايق على ربي ذا المعيار نسايق على ربي ذا المصفات نسايق على ربي ذا المريم ويا الصورينك ماذا بك ما رزرز ولغال المرنية من الشرع أين ولا قرمات كسط وصدقرت أين إقلاقن أجيس ولاش بلاس أكين فع. نعم لأن الله سبحانه وتعالى أكني غيومر مغدنا وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن يك مثلا أعطاس لياس إن يكك ندلنا مثلا لياس إذن الدرس قليل مثلا لقد كان لكم في رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك بالوجه المقابل المضاد المضاد المغاير المخالف حذر ستس حسن وينا وكي غاكون ينفع وكوكون يوم إن شاء الله هل الصلاح در الفلاح وكي غار النجاة در المفازة أسن جمك جهن أسي جهنم وتفوزم وتكشم مرجهن أرجن استغفر الله العظيم. يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نخطئ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة نخطئ. وهكذا كذلك بالوجه المضاد إن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن دين ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن دائرة قتيرة سير الحسنة يساعد أكنا خطير إن قيمة ليس كان يسامح فيها الأطاس كتبسنا مثلا إما رسكنين يعني هكا ويذل أسلوب طريقة الصفة هكا نغم حذر إلا قد صعود الرفق إلا قد صعود الحلم إلا قد صعود الآلة يعني ورفق عارة عوي الناس لا بعدك الدعوة إلا قد صبرض نعم مي إلا قيمة رسكن ضم الدن خاش مدن طلعين الوزم سرت قبل ذر وزم يعني أنا رمسلين نغر الصفة الله ذور سارت هضر ذي السم نغار وزم سارت قبلض أكني قارن. ولذلك ينبغي أتلد سوس سرق أتلد سعيد الرحمة أتلد سعيد العطب أتلد سعيد ما تنصح غسما إلى سبقانك كتين نبقى عثنية جمعت غورك غسما إلى قرحنك قرحنك كتين نمزنوك دني الكلا أكني سينا ربي سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظة يرنا أمزن غسم إلى ذينك سفقانك دنان ذينك سفقانك خذ من حقا ولكن أمزن لوري الكلا شحال ديون لما يقدر يون غسم إلى سخصاص قوان أسوالي تستسرار نخطيع. ولا أكند نزقلين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن وستري طهر مباز من أي أذي روح أخيني والله السخصاء غير في القاضر أني غس أي يذوى يذوى يذوى شو سنة مثلا يكسك الخضر الصف مباز إمارتي ولي ونام زنور سنكرة أكني إسيمو قر إظلين إسيمو قر السا ألا ثم قر إن شاء الله هزكا مباز دي ولي ذا شو ثيرانك زيك لي فقا زيك لي يرقب زيك وصفك ضرق وتحش بيش قاعد تيد إكسبرس مزود بزارتين انك حتمي الركسين هذا شي تير انك اخي قار الاسلام اخي قار يزرب لك تير الى قاك وين لك حفظ الدين الى قاز يبدو سيمانيس فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الحميم لكن سينا ربي سبحانه والرسول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لهذا علاق لكن دغني لقيت متن انسع الاخلاص انخدم اين راه نخدم ايوظم ربي سامح فيا اي غير ثمره بطني عدس قسم زينس الا ما سوغت ثمغر الا ما سموس قلص لو ساكريفيس ما خاطر التضحيه ايوا كي سيدي ناوينا ينيد نضحوا احنا في سبيل ذلك تضحيه ويرنا والطلب كرا ويذلب سيست ولا ما كيتسلوست وتشنسن الحال نسن هيها وأنهم يعلمون بأنهم على باطل سبحان الله لا علاش وكتي على حق ويرنا هنا ندخل نضيف وضم ربي من كل ما إلى الإخلاص من كل ما إلى الصلاح من كل ما إلى الخير نين أكمل وأجمل وأشمل ما شاء الله كل ما إلى الأجر أجل كذلك وأجزل كل ما إلى أكثر إن شاء الله وأظهر وأوفر إذن يا يسغلوا ترى وتغر ثرى إيمانون يتمثل. ولذلك ينبغي عليك أن تعلم بأن الأنبياء كانوا لا يريدون من وراء ذلك أجرا ولا مالا ولا ريادة ولا سمعة إنما يريدون بذلك وجه الله إن أجري إلا على الله. خاطئ ماشي تدري مني يبغي غاية مثل ماشي ذكرى غي بها صغر وين يعني أين خدمة خدمة فيه وزم ربي أسن يمس القيامة أسواليض وذيك بوليز ريبن أرويني مصوضا أندثا وذيك بوين الله جار أندثا يسمثل هكذا أنا خطيئة. ولهذا كذلك سمحتي يسلم هؤلاء أنني كذلك إلى قد سعوا اليقين وإلى قد بداية بالأهم فالمهم هكذا خطيئة المهم الأمور كذا ذكر الصفات إلى قد الدعية إلى الله وإلى قنس باللي سمحتي الدعوة إلى الله لو كان ننظر مكيدك شم الإسلام الأفريقيا الأفريق ستجار نخطيئة ستجار المسلمين معناه وظفن تجارة سن قد دعوة الإسلام خد من سلحق خد من صصفة خد من سلإخلاص خد من صصدق خد من سلحلال كذلك كل يوم أتسخدم عندما يلا وسوذم أشرعي سنية أشرعي سصفة أشرعي وسلغارز أشرعي وربي غاري وفقر ونشتن إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.